لكن فلما بلغ معه السعي دل على انه ولد، جاء الغلام وولد وبلغ معه السعي. ايه بلغ معه السعي؟ العيل ما بيكلفش بامور الا على قدر طاقته في الحركه وعلى قدر عافيته وقوته. فلما بلغ معه السعي ان يسعى في المسائل، يسعى في المصلحه، بلغ السعي بس مع مين؟ مع مش بلغ السعي مع اي حد كده يكلفه اللي ما يقدرش عليه ولا بتاع، مع ابوه الحنان. هقول له لا بلاش دي تقيله عليك يا ولد، دي مش عارف سيبها. يا سلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. قد ساعة ما يشوف انه هو بيشوفه بيذبحه في النار تبقى الرؤية ازاي بقى؟ ما لو كان بيذبحه تبقى الرؤية ذبح بقى، ما يقولوش افعل ما تؤمر، مش رأى انني بذبح، لا، اني ارى في المنام اني مطلوب مني ان انا اذبح. شوف بقى الولد بقى عظمة الرد، ما قالوش يا أبا تفعل اللي انت عايزه، لا، انا اطيع امرك من باطن امر ربي. نعم، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، يبقى عرف ان ده متلقي امر. لكن ده هو بيقول له انا ارى في المنام، ما فيش وحي ولا اي حاجة. ثم قال لك ما هو عرف برضو الغلام، رؤية الانبياء وحي حق. نعم، ولما بلغ معه السعي قال يا بني، شوف كلمة يا بني، فيه يا بني وفيه يا بني، ابني مكبر انما بني صغير، وما دام يقول يا بني يبقى الصق بالحنان الابوي الصغير. ولذلك كل تصغير بالنسبة لهذا يبقى لإيه؟ لإظهار شحنة العطف على قدر الحاجة. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب إليك؟ قالت المريض حتى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر. الله، يبقى إذن العاطفة الأبوية بتبقى على قدر الإيه؟ أهي كلمة يا بني، يعني أنا ما بعملكش معاملة ند ولا ابن المملكة، ابن صغير يعني. فأوامري أوامر مصحوبة بالعاطفة، يبقى خدها كده على إنها يعني أنت ابن والصغير لقلبي وياه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر، فكر، ماذا ترى في هذه الرؤيا؟ أنت المطلوب منك حاجتين، برك بأبيك وبرك برب أبيك، الاثنين. فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبتي، أدي البر بالأب، افعل بر بالأب، ما تؤمر باللي بمين؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إيه؟ إبراهيم أسلم زمام حركته في القتل إلى ربه، عايزنا أقتله وأقتله، وده ابتلاء مركب. ابراهيم ابتلي في عشر سبابه بالرمي في النار فنجح. فيه وقت لما الواحد يشب ويكبر يبقى حبه لابنه فوق حبه لنفسه، ولذلك مش عايز حد يبقى احسن منه ولا ابنه. ليه؟ لان هو الوصل الاخير لحياته. ده كلام طيب. فلما يجي، فلما أسلم اولا اسلام ابراهيم انه اخبر ابنه بالمنام وعنده استعداد يعمله بس عايز ياخد راي ابنه، واسلام ابنه قال له افعل ما افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يبقى في اسلامين من الايه من الاثنين. الله سبحانه وتعالى لما شاف اسلام من الاثنين وهم بقى ومسكه كده وتله للجبين، تله للجبين يعني تله قلبوا على وشه بمشورة الولد، قالوا انها بمشورة الولد كان هيذبحوا كده، قالوا لا ايه خلي وشي تحت عشان ما تبصش ليه والعطفة تجيلك وبتاعه. قال لا بيساعده، قال لك ايه، فابراهيم الذي ابتلي في شبابه بالاحراق في النار فنجح، يوم يبتلى في شيخوخته بابنه الوحيد ومش يموت منه، لا مش واحد تاني يقتله، لا مش هو اللي يقتله بوحي، لا هو اللي يقتله بمجرد رؤية. ايه ده؟ ومع ذلك ينجح في الايه، ومع ذلك ينجح في الاسلام. يبقى ابراهيم كان امه ولا مش امه؟ ان ابراهيم كان امه. فلما اسلم وتله للجبين ايه اللي حصل؟ بالله ما كانش يقول فلما اسلم الاثنين وتله للجبين كفى على وشه، ناديناه ان يا ابراهيم استنى، هو كان يعني الاصول كده لما اسلم وتله ناديناه، انما هو ناديناه دليل على ان النداء كان مصاحب للحركه، مش دي حصلت وبعدين دي حصلت. يا سلام الله. فلما اسلم وتله للجبين ونادى، كانوا مع بعض، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، امتحان قاسي عليك، أنت ابنك الوحيد ومش يموت ولا حد يقتله، أنت اللي تقتله وبمجرد رؤية منامية، ابتلاء جامد، إن هذا لهو البلاء المبين. المبين يعني إيه؟ الذي يبين قوة عقيدة إبراهيم في تلقي الأمر الصارم على النفس من الله، ومع ذلك يباشر بتنفيذه. وفديناه بذبح عظيم، ذبح يعني مذبوح، هو الكبش. وتركنا عليه في الآخرين، كل بيسمع دي يا سلام، ده إبراهيم لو كان ذبح ابنه كانت بقت سنة أن يتقرب الإنسان إلى ربه بذبح ولده. يبقى انا لما اشوف كده ان ربنا عفاني من الحكايه دي وعفاك من الحكايه دي، يقول يا سلام على سيد ابراهيم، تسليمه حمانا من هذا من الموقف ده، يبقى نسلم عليه ولا ما نسلمش؟ سلام سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين. المحسن هو الذي لا يقف عند مطلوب الواجب والفرض، ولكن يدخل في من مثل الفرض فيما لم يكلف فيه، يبقى احسن. يعني ربنا فرض علينا الصلاه 5 مرات، واحد يخليها 10، واحد يخليها 20. فرض علينا اننا ندي للفقير حق معلوم، ندي حق غير ايه؟ غير معلوم. ولذلك لما تقرا سوره الزاريات ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسنين يعني إيه؟ زائدين عما فرض الله من جنس ما فرض الله. وقبل حيثيات بقى، طب محسنين ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لم يفرض الله على عبد من عبيده إنه هو يعمل العملية دي، وبالأسحار هم ما فرضهاش، إنما دي طريق إحسان كله كده. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، كذلك نجزي المحسنين. إنه لأن الذي يتقرب إلى الله بأكثر مما فرض الله من جنس ما فرض دليل على أنه عشق التكليف والمكلف، عشق التكليف والمكلف. أنت عايز مني 5؟ لا ده أنت تفتح 10، انت عايز منه يبقى عاشق التكليف والمين والمكلف. ربنا كلفنا اقل ما يستحق. نعم. كذلك نزل المحسنين انه من عبادنا المؤمنين.